والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا بالأمس أو وقفنا بالأمس على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى على مسألة إطلاق اسم الصحيح على سنن الترمذي وسنن النسائي، وما زال الكلام مستمرا في إطلاق بعض العلماء على بعض كتب السنة ممن لم يلتزم مؤلفوها، أو مما لم يلتزم من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها أو لم يدعي أو لم يشترطوا الصحة. فالكلام الآن في مسند الإمام أحمد. يتفضل القارئ بالقراءة كلام ابن كثير على مسند الإمام أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. نعم. تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى على مسند أحمد في مسألتين. مسألة الأولى درجة أحاديث هذا المسند، ونقل عن أبي بكر عن أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني أنه قال إن أحاديث المسند كلها صحيحة، إن أحاديث المسند كلها صحيحة. وهذا الكلام قد سبق إليه أبو موسى المديني، فأصل الموضوع مناظرة، أو مثل ما نقول نعم مناظرة، بين ابن الجوزي رحمه الله تعالى وبين أبي العلاء الحمذاني، وهو ذكر أو قال أيضا كذلك إن ما يخرجه أحمد في المسند صحيح، فرد عليه ابن الجوزي وبين أن فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة، مثل ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ومثل ابن كثير، وهذا هو الصحيح، المسند لم يدعي أحمد رحمه الله تعالى ولم يشترط الصحة. وقد ذكرت بالأمس خطورة إلزام أحد شيئا لم يلتزمه، أن تلزم شخصا بشرط ما أو بشيء ما وهو لم يلتزمه، فهذا يعني لا يصح. فالإمام أحمد لم يلتزم الصحة ولم يشترطها، ففيه أحاديث، جملة كبيرة جدا من أحاديثه بلا إشكال من قسم الصحيح، ولكن يوجد فيه الحسن ويوجد فيه الضعيف، ويوجد فيه أيضا أحاديث يسيرة موضوعة. ومثل ابن كثير رحمه الله تعالى بأحاديث فضائل البلدان، عسقلان ومرو وحمص ومدن غيرها كذلك أيضا، وفي بعض فضائل الأعمال عدها بعضهم أو أوصلها بعضهم إلى 30 حديثا، وقد ألف ابن حجر رحمه الله تعالى، يمكن تعرفونها، رسالة صغيرة سماها القول المسدد في الذب عن المسند. ولكن في كثير منها أو في بعضها حتى ابن حجر رحمه الله تعالى يسلم بنكارة هذه الأحاديث، فلا مفر من القول. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أجوبته على أسئلة تلاميذه وفي كلام له يبين أو بين أن أو تكلم على أحاديث في مسنده وأنها لا تصح وأنها مناكير. فإذا ومسألة لماذا يخرج الإمام أحمد مثل هذه الأحاديث، فهذه مسألة يعني طويلة، واعتذر الأئمة رحمهم الله تعالى عن إخراج مثل هذه الأحاديث وعن عناية العلماء بأحاديث الضعفاء، ولهم في ذلك أغراض وهي أغراض صحيحة إذا ضم إليها بيان أن هذه الأحاديث لا تصح أو أن الصواب فيها أنها من قول فلان أو يعني مثل إذا المهم إذا عرفت على حقيقتها. هذه نقطة لا إشكال فيها. المسألة الثانية هي أن مسند الإمام أحمد رحمه الله يقول ابن كثير رغم أنه لا يوازيه مسند في حسن سياقته وفي كبره إلا أنه قد فاته أحاديث أيضا، وهذا يعني أيضا لا شيء مسلم به. وذكر ابن كثير بصيغة التمريض أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني أن في الصحيحين 200 صحابي لم يخرج لهم الإمام أحمد وخرج لهم في الصحيحين، وهذا ذكره ابن كثير بصيغة التمريض، ويحتاج الأمر إلى تحقق. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول أنا أستبعد هذا، ويحتاج الأمر إلى تحقق. نعم، هذا الذي أو هذا كلام ابن كثير على مسند الإمام أحمد. نعم، اقرأ الشيخ من بعده. الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. نعم، هذا المقطع فيه جملة أو فيه أمران. الأمر الأول إطلاق أبي طاهر السلفي الحافظ رحمه الله تعالى على الكتب الخمسة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، أطلق عليها بأنها صحيحة، أو قال اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. فهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى إن قصد به اتفاقهم على صحة أحاديثها فهذا القول تساهل كبير. إذا كان بعض أحاديث الصحيحين قد انتقد، فما بالك بأحاديث سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. لكن بعضهم يعتذر عن السلفي بأن عبارته أنهم اتفقوا على صحة أصولها. ما معنى صحة أصولها؟ يعني اتفقوا على صحتها عن مؤلفيها، أو اتفق على يعني شيء كثير منها، لكن المعنى الأول كأنه هو المراد، وهو أنه اتفق على صحة أصولها، يعني أنها ثابتة إلى مؤلفيها لا إشكال فيها. فهذا إن كان مراده هذا فهذا يقولون لا. العراقي رحمه الله اعتذر عن السلفي بهذا الاعتذار، وقال رحمه الله تعالى: لا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا. فالمهم المقصود من كلام ابن كثير رحمه الله أن مثل هذه الإطلاقات، انتهى الآن من الإطلاقات، أن مثل هذه الإطلاقات لا ينبغي، وهي واردة في خضم كما ذكرت لكم بالأمس، أنه حين في المناقب وسياق المدح والثناء ربما يقع شيء من المبالغة، وهذا يعني جار بيننا أيضا. لو تريد أن تثني على شخص أو تثني على يعني مكان أو تثني، ولهذا يعني هناك أمثال توضح أن دائما أيهما أقرب، يعني أيهما أعلى، السماع أو المشاهدة، في الغالب أن يكون المشاهدة أقل مما سمعت. وفي الحديث أيضا أخبر يعني المهم أن هذا جار في ألسنة الناس، ربما يدفعهم إرادة مدح الشيء إلى الغلو فيه أو إلى المبالغة فيه. وحتى مثلا وأنت تقرأ في الثناء على كتاب ما يطنب الذي يتكلم عليه في الثناء عليه حتى تظن أن هذا هو أعلى كتاب، ثم تخرج إلى الكتاب الثاني، أو حتى في التراجم حتى في عند علماء الجرح والتعديل رحمهم الله تعالى يثنون على الشخص مثلا حتى تظن أنه مثلا هو الأقوى في شيخه، ثم يثنون على الآخر وهكذا. لكن إذا جاءوا إلى الجرح والتعديل محصوا هذا الكلام ودققوا فيه، وأما الكلام العام الذي هو الثناء على الفضل ونحو ذلك فربما يتسامحون فيه، وهذا أمر معروف. فابن كثير ينبه إلى مثل هذا، ويعني هو يلخص كلام ابن الصلاح. المسألة الثانية أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال إن من يؤلف على الموضوعات وعلى الأبواب يكون أعلى رتبة ممن يؤلف على مسانيد الصحابة، وعلل ذلك بأن من يؤلف على المسانيد إنما غرضه ما هو؟ غرضه أن يجمع كل ما روي عن هذا الصحابي بغض النظر عن أي شيء، عن صحته وضعفه. أما من يؤلف على الأبواب فهو ينتقي ويختار أحسن ما روي في هذا الباب، وهذا الكلام صحيح في الجملة، صحيح في الجملة لا إشكال فيه، ولا سيما إذا عرفنا أن كثير من هذه المسانيد ألف في عصر الجمع. ولكن ننتبه إلى شيء، أن بعض هذه المسانيد قد يكون أعلى أو أقوى شرطا من بعض الكتب المؤلفة على الأبواب. فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر ووافقه أيضا ابن حجر كفى بهما أن شرط الإمام أحمد في مسنده إن لم يكن يفوق فهو يوازي شرط أبي داود في سننه، ومعنى هذا أنه بلا إشكال أعلى رتبة من سنن من؟ من سنن ابن ماجه. فالكلام الذي ذكره الآن ابن الصلاح ولخصه ابن كثير هو عبارة عن كلام إجمالي صحيح في الجملة، أن من يؤلف على الموضوعات سيكون أكثر انتقاء ممن يؤلف على مجرد جمع ما روى كل صحابي. وهنا تنبيه بسيط، قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى كمسند عبد بن حميد والدارمي تعلقون عليه فقط هنا، بس فقط الدارمي ليس له مسند. الدارمي إذا أطلق الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو شيخ مسلم وشيخ الترمذي، وهذا ليس له مسند، وإنما هذا سنن، فهو ملحق بالكتب الخمسة، حتى عده بعض العلماء ماذا عدوه؟ سادس الكتب الستة مكان سنن من؟ سنن ابن ماجه. فهذا الدارمي رحمه الله قالوا إن ابن الصلاح مثل به أو أدرجه في ضمن المسانيد، وهو ليس بمسند على المعنى المصطلح عليه، وإنما هو سنن، ولكن سماه مؤلفه مسند من باب أن أحاديثه مروية بالإسناد مسندة، كما يقال مسند أبي عوانة. ماذا يقصدون به؟ مستخرج أبي عوانة، يقصدون به مستخرج أبي عوانة أو صحيح أبي عوانة، لأنه وكذلك مثلا مسلم سمى كتابه الصحيح المسند، والبخاري سمى كتابه الصحيح المسند، فيقصدون بالمسند هنا ماذا؟ أي مروي أن أحاديثه مروية بالإسناد. فمسند الدارمي هذا سنن وليس بمسند على المصطلح المعروف. نعم اقرأ تعليقات. هذا موضوع جديد سيدخل فيه ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. التعليقات التي في الصحيحين وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافسها أيضا، ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وقد رده ابن الصلاح. فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. نعم، هذا المقطع يتناول أو يتعلق بأمور ببعض الأمور تتصل بأمر التعليق في صحيح البخاري. والتعليق أو الحديث المعلق هكذا سماه، يعني هذه التسمية وجدت فيما بعد، يعني ليس البخاري هو الذي سماه تعليقا أو قال أعلق بعض أحاديثي أو كذا، وإنما يقولون إن هذا اللفظ، يقول ابن الصلاح رحمه الله، وجد في كلام الحميدي وكلام الدارقطني أي في القرن الرابع، ولا بأس بذلك، سموا نوعا من الأحاديث وهي التي حذف أو حذف المعلق أول الإسناد أو حذف بعض رجال الإسناد من أوله، وقد يحذف الإسناد كله فلا يبقي إلا قائل النص فقط، كأن يقول البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يذكر بعد التابعي رجلا، أو المهم، وقد لا يحذف إلا شيخه فقط. فإذا حذف شيئا من مبدأ الإسناد فهذا يسمونه التعليق، يقولون مأخوذ من التعليق في الجدار أو في السقف، كأنه ليس هناك واسطة بين يعني هذا الشيء المعلق وبين الأرض، شبهوه بالتعليق. هذه المعلقات، إذن هذا معنى التعليق، وهي موجودة في البخاري وموجودة أيضا في مسلم، لكن نبه ابن كثير رحمه الله في بداية كلامه إلى أنها في مسلم قليلة تبلغ 14 موضعا فقط. وأيضا هذه 14 موضعا وصلها مسلم. ما معنى وصلها؟ يعني ذكرها موصولة ثم علقها، أو علقها ثم وصلها، إلا موضع واحد فقط في صحيحه بقي معلقا وهو الحديث المعروف في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار، فإنه قال وقال الليث بن سعد، حديث أبي جهيم، هذا بقي معلقا وقد وصله البخاري رحمه الله في صحيحه. إذن الكلام الآتي كله في معلقات البخاري أو في معلقات مسلم، في معلقات البخاري، لأن مسلما رحمه الله تعالى لم يبق في كتابه شيئا معلقا إلا أو لم يبق في كتابه شيء إلا حديث واحد، وهو حديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار. ولذلك قال ابن كثير وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري، فإذا الكلام القادم كله في معلقات البخاري. أول نقطة في معلقات البخاري هي قضية درجة هذه المعلقات، وهناك أمر قبل هذا ما ذكره ابن الصلاح نبه عليه، أو ما ذكره ابن كثير، وهي أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علقه البخاري في مكان ووصله في مكان آخر. أولا، مجموع المعلقات في صحيح البخاري كثير، تبلغ المعلقات 1300 حديث معلق. هذا كثير أو قليل بالنسبة لمعلقات مسلم؟ هذا العدد كثير. وصل منها البخاري رحمه الله تعالى في مكان آخر، أو وصل غالب هذه الأحاديث المعلقة في مكان آخر، ولم يبق إلا نحو 150 160 حديث هي التي أبقاها البخاري، لم يصلها في مكان آخر. فالكلام الآن اللاحق في أي القسمين؟ كلام اللاحق الآن أو الآتي هو في القسم الثاني الذي لم يصله في مكان آخر، أما الذي وصله فقد انتهى أمره وهو يعني موصول في صحيح البخاري، فحكمه حكم الموصول. القسم الثاني الذي علقه أو الذي بقي دون وصل ألف فيه ابن حجر رحمه الله كتابه المعروف تغليق التعليق، له كتاب اسمه تغليق التعليق، والمراد به أن يخرج هذه الأحاديث المعلقة وكذلك أيضا باقي معلقات البخاري، لأن البخاري المقصود بالمئة والخمسين هي ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه معلقات كثيرة جدا غير المئة والخمسين. فهذه كلها وصلها ابن حجر أو ألف من أجلها كتابه تغليق التعليق، وهو كتاب قيم جدا ومطبوع، يعني يخرج المعلقات فيقول مثلا رويناه من طريقي، ويسوق إسناده إلى مثلا عبد الرزاق أو إلى ابن أبي شيبة أو إلى سعيد المنصور أو إلى الإمام أحمد أو إلى الترمذي أو إلى مسلم، يعني إلى من خرج هذه المعلقات، ولخصه أيضا في هدي الساري مقدمة صحيح البخاري. تكلم ابن كثير رحمه الله، ابن الصلاح رحمه الله على درجة هذه المعلقات 150، فقال إنها على قسمين. أولا ما يعلقه بصيغة الجزم. ما معنى صيغة الجزم؟ أن يقول قال فلان كذا، أو ما معناه؟ إذا قال البخاري قال فلان كذا، أو قال فلان عن فلان عن فلان كذا، يقول ابن الصلاح فهذا جزم، أو هذا محكوم بصحته إلى من علقه عنه، إلى من علقه، إلى من أبرزه من رجال الإسناد. فإذا ثم بعد ذلك يبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد. فإذا قال البخاري مثلا قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الصحة أو محكوم على هذا الإسناد بالصحة ممن إلى من؟ من البخاري إلى بهز. وبعد ذلك يبقى النظر في من؟ في بهز ومن بعده. فهذا النوع الأول الذي هو ما هو مجزوم بصحته، ما هو مجزوم ب يعني ما علقه بصيغة الجزم. إذا قال البخاري رحمه الله وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج هذا الحديث ما حكمه الآن؟ أنه علقه بصيغة الجزم. فإذا على كلام ابن الصلاح أن هذا حديث، أنه حديث صحيح، لأننا لا نحتاج إلى النظر في من بعد من أبرز من الرجال. وهكذا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا معلق بصيغة الجزم، وليس هناك من رجال الإسناد ما ينظر فيه. القسم الثاني الذي يعلقه بصيغة التمريض، مثل أن يقول ويذكر ويروى، فهذا يقول ابن الصلاح رحمه الله إنه منه ما هو صحيح، إنه لا يستفاد من هذه الصيغة الصحة، ولكن أيضا لا يستفاد منها الضعف، وهذا معنى قوله ولا تنافيها أيضا، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، معناه أن هذا النوع أو هذا القسم المعلق بصيغة التمريض منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، بل منه ما يضعفه البخاري كما في قوله ويروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مكانه، فهذا مباشرة قال بعده البخاري ولا يصح، ولكنه علق بصيغة التمريض أيضا قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا في صحيح مسلم. فهذا إذن هذان قسمان، ما علقه بصيغة الجزم وما علقه بصيغة التمريض. ثم هذه مسألة تكلم عليها. ثم عاد ابن الصلاح رحمه الله وتكلم على المقصود بالصحة، إذا أطلقت الصحة على معلقات البخاري، يقول رحمه الله: إننا وإن أطلقنا عليها أنها صحيحة إلا أنها ليست من نمط الصحيح. ما معنى من نمط الصحيح؟ يعني ليست من درجة أحاديث الجامع، جامع البخاري، أحاديث الصحيح التي أسندها البخاري إسنادا. هذه عبارته: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن هذا عودة إلى ما سبق، وأن الصحيح ليس على درجة واحدة، وإنما هو على مراتب. فإذن البخاري رحمه الله قد يعلق في صحيحه أحاديث صحيحة، إذن لما لم يخرجها رحمه الله تعالى مسندة إذا كانت صحيحة؟ هي صحيحة ولكنها ليست على الصحة التي اشترطها من؟ التي اشترطها البخاري. ففي الغالب هذه الأحاديث رغم صحتها يكون في إسنادها كلام، وربما لم يكن فيه كلام، ولكن يعني لسبب ولو بسيط، مثل اختلاف في اسم صحابي أو نحو ذلك، مثل حديث الدين النصيحة لم يخرجه البخاري، علقه البخاري، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، وذكروا سببا أنه لعله الاختلاف في احتمال، ذكر ابن حجر هذا، أن يكون الاختلاف في اسم الصحابي، هكذا أذكر. فالمقصود أن البخاري رحمه الله ترك إسناد هذه الأحاديث المعلقة الصحيحة لأنها نزلت عن شرطه. فيه قضية تكلم عليها ابن الصلاح، وهو أن البخاري رحمه الله ربما يقول في صحيحه: قال لنا فلان، قال لنا فلان، أو قال لي فلان، أو زادني فلان. نبه الآن ينسب هذا الكلام إلى من؟ البخاري. من الذي قال؟ يعني البخاري يقول: قال لي فلان، هل هناك تعليق أو ليس بتعليق؟ هذا ما هو المعلق؟ المعلق ما هو؟ هو الذي يسقط منه المؤلف، هذا ما فيه إسقاط. فلهذا ابن الصلاح نبه أو رد على من وصف هذا بالانقطاع، يقول: فهو متصل عند الأكثر. وحكى عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. ما معنى المذاكرة؟ هي المراجعة تقريبا أو المباحثة، وهي ما نطيل بها، لكنها عند العلماء رحمهم الله ما يسمعه الشخص في المذاكرة ليس مثل ما يسمعه في الرواية، أو لنقل إن الراوي حال تحديثه في المذاكرة ليس على درجة ما يحدث به إذا قصد الرواية. وهذا المذاكرة معروف عند العلماء أنهم يتسامحون فيها، وربما دلسوا وربما أسقطوا ورب يعني يتسامحون في المذاكرة. فهذا أحد حفاظ المغرب وبعض حفاظ المغاربة يقول إن البخاري إذا قال قال لي فلان فقد عدل عن قوله حدثنا وأحدثني أو أخبرني، لأنه سمع هذا الكلام في أي صفة؟ بالمذاكرة، فأراد أن يبين أنه ليس كما سمع مثل ليس كمثل الذي سمعه في حال الرواية. ورد ابن الصلاح هذا وقال أو نقل عن الحافظ أبي جعفر بن حمدان أن البخاري إذا قال قال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. العرض والمناولة هذا من صيغ التحمل، من صيغ التحمل، وسيتأتي معنا ليس من صيغة من طرق التحمل. وخلاصتهما أو معناهما العرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ وهو دون عند جمهور العلماء دون من في منزلة دون منزلة أن الشيخ هو الذي هو الذي يقرأ. فهذا من طرق التحمل عندهم، يعني معروفة، بعضهم الشيخ الذي يقرأ يقول حدثني، وبعضهم يقرأ التلميذ والشيخ يستمع ويقر. فهذا هو العرض، هذا هو العرض، القراءة على الشيخ هي العرض. أما المناولة فيعطيه الكتاب أو يعطيه الجزء يناوله إياه، وفي الغالب يعني العلماء يقولون تجوز الرواية بها إذا قال له خذ هذا الجزء مثلا وستأتي معنا إن شاء الله تعالى واروه عني، فحينئذ تكون هذه يسمونها مناولة مصحوبة بأي شيء؟ بالإجازة. وهذه نعم يعني أقوى من المناولة العارية عن الإجازة. ستأتي معنا طرق التحمل إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الكلام هذا كله على قضية إذا قال البخاري قال لي فلان. وتضيفون على هذا أن ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ممن خبر كتاب البخاري يقول يظهر لي والله أعلم، يعني هو راجع إلى هذا الكلام، أن البخاري إنما يقول مثل هذا الكلام، يعني يعدل عن التصريح بالتحديث إلى أن يقول قال فلان أو قال لي فلان، قال لي فلان أو قال لنا فلان لسبب ما في الإسناد أو في المتن أو نحو ذلك. وهذا يبين لنا، أو ابن حجر رحمه الله يريد أن يبين لنا دقة الإمام البخاري. البخاري مدرسة كبيرة في اختيار الأساليب واختيار الألفاظ، وهو من أقل الناس كلاما رحمه الله تعالى، ولكن كلامه كما يقال من المختصر المفيد. حتى بالنسبة لكلامه في الرجال، بالنسبة لكتبه في الرجال هي تعتبر مختصرة، ولكن فيها من الفوائد مثلا في التاريخ الكبير شيء عظيم جدا من الفوائد. حتى أن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما هو معروف جاء إلى التاريخ الكبير فاستخلص منه كم من كتاب؟ 3 كتب: جرح التعديل، هذا في الرجال خاصة، المراسيل، وهذا يعني على نمطه، على نمطه، وليس استخلصها بمعنى أخذ فقط ما عند البخاري، المراسيل وهذا يتعلق بالاتصال والانقطاع، العلل، وهذه من نمط الأحاديث التي يوردها البخاري في التاريخ الكبير ويبين عللها. فالمقصود أن البخاري رحمه الله تعالى دقيق جدا في اختيار أساليبه وفي يعني أغراضه من ذكر إسناد أو من تعليقه أو من يعني إبداء لفظ بلفظ. ولهذا يعني أنصح دائما من يريد أن يتمكن في مصطلح الحديث، فكتاب البخاري، كتاب البخاري استعانة بشروحه ولا سيما فتح الباري لابن رجب أو لابن حجر من أهم مصادر السنة التي تعين الباحث على التفقه في مصطلحات أهل الحديث. يورد كثير من المصطلحات ويستخدم مصطلحات كثيرة، ويعني يستفيد طالب العلم يعني أمور تطبيقية عملية على هذه المصطلحات. نعم نكمل أقوال الأخ. نعم. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيّنه في كتاب الأحكام ولله الحمد. هذه مسألة يعني تطبيقية تطبيقية على ما يقول فيه البخاري لكن هذه دون التي قبلها. التي قبلها ماذا يقول البخاري عن شيخه؟ قال لنا. أما هذه ما فيها لنا، إنما قال فلان. فابن حزم رحمه الله تعالى لما احتج عليه، معروف أن ابن حزم رحمه الله يبيح شيئا من الغنى، فاحتج عليه بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وقال فيه وقال هشام بن عمار، لم يقل حدثنا هشام بن عمار، وهو من شيوخه، هو من شيوخ البخاري رحمه الله. فابن حزم رحمه الله يقول إن هذا منقطع. لماذا؟ لأن البخاري لم يقل حدثنا، فردوا عليه من عدة جهات. أولا أن البخاري رحمه الله أن هشام بن عمار شيخ للبخاري، فإذا قال البخاري قال هشام بن عمار فمعناه أن، والبخاري ليس بمدلس، فمعناه أنه قد سمعه من هشام بن عمار والإسناد متصل. وهذا من الأشياء التي يقول ابن حجر رحمه الله أن البخاري لا يعدل عن التصريح بالتحديث إلا لسبب، يقول لعله بسبب الاختلاف في تسمية الصحابي، لأنه في الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، يعني تردد في اسم الصحابي، يقول لعله لهذا عدل البخاري عن حدثنا إلى والأمر الآخر أن هذا الحديث ردوا على ابن حزم بهذا، يعني بالأمر الآخر، وهو أن هذا الحديث متصل في كتب أخرى غير كتاب البخاري، وهو معروف عن هشام بن عمار. فإذا يعني المفترض في ابن حزم رحمه الله أن يبحث عن علة أخرى غير الانقطاع إذا كان يعني يريد أن يطعن في هذا الحديث، إن كان عنده علة أخرى، وإلا فهذه العلة ضعيفة، لا تصلح هذه العلة، علة قادحة في هذا الحديث، ولا سيما مع كلام لابن حزم يقرر فيه أن الراوي إذا قال عن شيخه قال أو عن أو كذا فهو محمول على أي شيء؟ إذا قاله عن شيخه فهو محمول على الاتصال وعلى السماع، هكذا قرره في كتابه الإحكام. نعم. في أصول الفقه هنا مسألة سيتكلم عليها ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح، وهي مسألة يعني تلقي الأمة للقبول، تلقي الأمة للصحيحين بالقبول وماذا يفيد. نعم. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة من عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. نعم. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. نعم. هذه المسألة مسألة ماذا تفيد أحاديث الصحيحين القطع والظن، مسألة بس يعني هي مسألة ليست من علوم الحديث، وإنما هي لها تعلق بأي شيء؟ بأصول الفقه. ولهذا بعد قليل لن نقرأه ولن نطيل فيه، سينقل ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما لابن تيمية عن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول، وابن تيمية ينقل عن جماعة عن أهل الحديث وعن غيرهم من أهل الكلام والأشاعرة وغيرهم أن الأمة إذا تلقت الحديث بالقبول فهو مقطوع بأي شيء؟ بصحته. فإذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول هكذا تقريره، يقول إن الأمة قد تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول سوى أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، مثل من مثل بمن بالدارقطني، وهناك غير الدارقطني مثل الإسماعيلي ومثل ابن عمار الشهيد، يقال له الشهيد، قتلته القرامطة عند الكعبة رضي الله عنه ورحمه، له كتاب في علل صحيح مسلم، كتاب أحاديث يسيرة انتقدها، بل هناك أحاديث في الصحيحين انتقدها من؟ البخاري ومسلم، يعني يبينون علل بعض الأحاديث حتى في يعني في كتابيهما. فهذه الأحاديث يقول، وهناك أحاديث أيضا لابد أن يضم إلى هذا، أحاديث انتقدها بعض الحفاظ قبل البخاري ومسلم، مثل أحمد مثلا أو أبو يعني أو مع البخاري ومسلم مثل أبي حاتم أو النسائي. فالمقصود أن هذه الأحاديث التي انتقدت، وإن كان الصواب يعني ليس مراد ابن الصلاح أن الصواب مع من؟ مع المنتقد، ليس يريدها، لا يريد هذا هو، وإنما يريد أن هذا الانتقاد يعني أنزلها عن أن تدخل في الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. إذن ما عدا هذه الأحاديث، وكما يقول ابن تيمية جمهور أحاديث الصحيحين، إذا قال جمهور فمعناه أن هناك أحاديث، يقول جمهور أحاديث الصحيحين تفيد التواتر، وهذا الذي قاله رحمه الله له حظ يعني صحيح إلى درجة كبيرة، أن جملة أو جمهور أحاديث الصحيحين إذا استثنينا من تقد أو ما فيه اختلاف على بعض، يعني إذا استثنينا بعض الأشياء فبقية أحاديث الصحيحين من المقطوع بصحته ويفيد العلم اليقيني. وأي طالب علم إن شاء الله تعالى الذي يقرأ منكم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يسوق الإمامان طرقا لبعض الأحاديث، يعني إذا نظرت في الطرق ونظرت في تراجم أصحابها لا يكاد حديثي يتوقف في صحة هذه الحديث. إذا كان بعض العلماء يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ماذا أخذنا هذا؟ يقول إنما هو ترفع الستر فتنظر إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك بهذا الإسناد ليس بينك وبين رسول الله إلا ستر. فإذا كان مثل هذا الحديث مثلا يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، ويرويه أيوب عن نافع عن ابن عمر، ويرويه عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، ويرويه مع نافع سالم، ويرويه مع سالم أيضا عبد الله بن دينار، ويرويه مع عبد الله بن عمر مثلا جابر وعائشة، فمثل هذا الحديث لا يتوقف، يعني بغض النظر عن قضية التواتر عند الأصوليين وتواتر الطبقات وإلى آخره، فمثل هذا الحديث عند المحدثين لا يرتابون أبدا في صحته. فهذا هو معنى كلام ابن الصلاح أنه مقطوع بصحته، لأن المحدثين تلقوا هذين الكتابين بالقبول، وهذا يعني كلام صحيح. النووي رحمه الله اعترض ومشى على مذهب الأصوليين أن السنة أو أن الأخبار بغض النظر عن السنة مقسومة كم قسم عندهم؟ قسموها قسمين، متواتر وأحاد. فهو يقول كل أحاديث الأحاد ما في الصحيحين أو غيرها منزلتها واحدة، وهي أنها ماذا تفيد؟ تفيد الظن. ولكن هذا الكلام يعني كما قلت نحى فيه منحى المتكلمين أو أهل الأصول، مع أن ابن تيمية رحمه الله نقل عنهم أن الأمة إذا تلقت بالقبول يعني إذن ليس هو لهم جميعا. فالمقصود من هذا الكلام كله أن جمهور أحاديث الصحيحين بحمد الله تعالى مما تلقته الأمة بالقبول ومما هو مقطوع بصحته، ويبقى من تقد، ويبقى من تقد فيه مجال للاختلاف، ولكن ليس مراد ابن الصلاح أن الصواب مع منتقد الكتابين، وإنما مراده أنها نزلت هذه الأحاديث عن القطع بصحتها. طيب نقرأ النوع الثاني، نقرأ النوع الثاني شيخ الحسن. نعم هذا تابع للذي قبله، نعم تابع للمسألة. النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان واسطا بين الصحيح والضعيف فيه نظر الناظر في نظر الناظر، نعم، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه في كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. نعم، دخل الآن ابن كثير رحمه الله في موضوع طويل، وهو موضوع الحسن، وتكلم على عدد من النقاط نأخذها بسرعة. أولها قضية الاحتجاج. الحسن عند العلماء رحمه الله تعالى الذي يعني إذا قيل الحسن الذي هو الحسن لذاته كما عرف في الاصطلاح فيما بعد، هذا عند العلماء رحمه الله تعالى جزء منه أو ملحق بالحديث الصحيح. وقد مر بنا أن الحديث عند الأئمة المتقدمين في غالب كلامهم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين فقط، وهما الصحيح والضعيف. فالحسن عندهم مندرج، يعني أعلى في مراتبه العليا، مندرج تحت الصحيح، مندرج تحت الصحيح. ولهذا فهناك أحاديث حتى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم إذا طبقنا عليها التعريف الآتي للحديث الحسن يمكن أن توصف بأنها حسنة. فإذا هو في الاحتجاج به يعني كالصحيح، بل يقول الذهبي رحمه الله وغيره كذلك يقولون إن الحسن هو في رتبة، إنك إذا أخذت الحديث الصحيح وجعلته على مراتب لا تزال تنزل حتى تصل إلى أن بعض مراتبه هو الحديث الحسن. هذه مسألة الاحتجاج، مسألة الاحتجاج. نعم بعض ما يوصف بأنه حسن، بعض ما يوصف بأنه حسن قد يكون في الاحتجاج به اختلاف، يعني وهو التي في أدنى درجات الحسن، لكن هذه مسألة يعني لها ذيول نتركها الآن. هذا المقصود، وهو قضية الاحتجاج بالحديث الحسن ذكر عن الجمهور، ولا ينسبون عن أحد معين أنه لا يحتج بالحديث الحسن، وإنما يذكرون كلمات لأبي حاتم ولغيره يقولون أنه تشدد فيها، فربما وصف راو بأن حديثه حسن ثم يقال له يحتج به فيعني لا يجيب بنعم، ففهموا من هذا أن أبا حاتم مثلا لا يحتج بأي شيء بالحديث الحسن، وهذا عليه اعتراض. المهم أنه الآن الكلام أو الاحتجاج بالحديث الحسن يعني هو قول جمهور العلماء، ولا يذكر يعني عدم الاحتجاج عن يعني شخص معين أو عن إمام معين، ويكون كلامه صريحا في رد الاحتجاج بالحديث الحسن. هذه نقطة. النقطة الثانية، ابن كثير رحمه الله كأنه يعني اعتذر أو يعتذر مسبقا عن الإطالة في تعريف الحديث الحسن وكثرة الاختلاف في تعريفه. بماذا اعتذر هو رحمه الله؟ اعتذر بأن الحديث الحسن لما كان في رتبة بين الصحيح وبين الضعيف يعني يتجاذبه من جهة، ما الذي جعله ينزل عن الصحيح؟ أن فيه شيئا من الضعف. ما الذي جعله لا يوصف بأنه ضعيف؟ أنه ارتقى عن درجة الضعيف. فهو يقول رحمه الله هذا الاعتذار قدمه وهو قوله وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر. هذا ابن كثير مصر على هذه النقطة، وهي أن هذه التقاسيم هي في نفس الأمر أو في، يعني تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، في نفس الأمر أو في اجتهاد المجتهد. هو قد سبق لنا في أول كلامه أن الحديث في نفس الأمر ينقسم إلى كم قسم؟ إلى إما ثابت أو غير ثابت. فهو يقول لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر وليس في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه. هذا سبب، يعني هذا سبب يعني وجيه، وقد كرره أو ذكره أيضا شيخه الذهبي في ويحتمل أن يكون ابن كثير رحمه الله أخذه من كلام شيخه الذهبي، ذكر هذا في الموقظة، وأن هذا حتى هو قال رحمه الله الذهبي يعني لا تطمع أن تجد تعريفا للحديث الحسن يدخل تحته جميع الأحاديث التي توصف بأنها حسنة، يقول أنا على إياس من ذلك. فالمقصود أن الحديث الحسن يقدمون بهذا الكلام اعتذارا عن كثرة التعاريف للحديث الحسن أو الاختلاف في تعريفه. ويضم إلى هذا السبب أيضا أن التقسيم، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف كما عرفنا يعني في درس الأمس الذي قبله، أن هذا من الذي شحره وأكثر منه؟ هو الإمام الترمذي. أما قبله فالتعبير بكلمة حسن هذا يعني ليس بالكثير، فهو إذن اصطلاح يعني جديد نوعا ما. هنا الآن أول ما ذكر ابن كثير رحمه الله تبع ابن الصلاح من التعريف، تعريف من؟ الخطابي، معروف عندنا الخطابي صاحب أي كتاب؟ معالم السنن وإعلام السنن أو أعلام السنن، إعلام السنن، وهو شرح به صحيح البخاري، وكتابه معالم السنن شرح به أي سنن؟ سنن أبي داود، أما الأول فشرح به بعض الأبواب، انتقى أبواب من صحيح البخاري رحمه الله، ويعتبر هو من العلماء المبكرين في شرح كتب السنة، وكلامه محرر ويتداول ينقل غالبا لي يعني اختصاره وغزارة فوائده. عرف الحديث الحسن رحمه الله بهذا التعريف، واعترض عليه باعتراضات، منها ما ذكره ابن كثير رحمه الله أن هذا لا يفصل الحسن من الصحيح، لا يفصله من الصحيح، لأن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله. ومن الاعتراضات ما ذكره ابن كثير أن قوله يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء يعني ليس مسلما له، ليس أكثر الأحاديث من قبيل الحسان يقول، ولا هو هذا كلام ابن كثير رحمه الله. واعترض عليه أيضا يعني كما نعرف، هنا نقطة مهمة قبل يعني في مسألة التعريف للحديث الحسن، الذين ألفوا في المصطلح من ابن الصلاح ومن بعده تطلبوا تعريفات للحديث الحسن، ليس للحديث الحسن، لجميع مصطلحات الحديث على طريقة أهل الحدود والتعريفات. من هم أهل الحدود والتعريفات؟ هم يعني أهل المنطق، ويريدون بالتعريف أن يكون جامعا مانعا. فإذا أرادوا أن يعرفوا مصطلحا ما يريدون أن يفصلوه عن غيره من المصطلحات لئلا تتداخل المصطلحات، ولهذا عسر عليهم العثور على تعاريف لبعض مصطلحات الحديث بسبب سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الاعتراض الآن أكثره على أن التعريف غير جامع وغير أو غير أو غير مانع، يعني ليس على صناعة الحدود التعريفات، هكذا يقولون. ومنه هذا الاعتراض على الخطابي. الآن سيذكر ابن كثير رحمه الله تعالى تعريفا آخر للحديث الصحيح، للحديث الحسن الذي هو تعريف الترمذي. نعم أقرأ شيخ. تعريف الترمذي للحديث الحسن: قال أبو الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله، وأي إسناده عنه، وأين إسناده عنه. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامعة فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا تعريف الترمذي رحمه الله، واعترض عليه ابن كثير، ليس يعني على التعريف نفسه، إنما اعترض على أي شيء ابن كثير رحمه الله؟ اعترض على أي شيء؟ على النقل عن الترمذي، على نقل هذا التعريف. ويقولون إن ابن كثير سهى رحمه الله في هذا الاعتراض. لماذا سهى؟ لأن هذا التعريف موجود في كتاب الترمذي العلل الكبير، وابن كثير قد سمع السنن، وكتاب العلل للترمذي يسمى العلل الصغير موجود في آخر سننه، وابن كثير قد سمع السنن وفيها هذا الكتاب، فسهى عنه. هذا سهو من ابن كثير رحمه الله تعالى، هكذا يقولون، لأن الكلام هذا يعني تعريف الترمذي للحديث الحسن موجود في آخر سنن الترمذي. وبعضهم يقول يحتمل، والله أعلم، أن لا يكون ابن كثير قد سمع العلل الصغير، لأنه يوجد في بعض الروايات دون بعض، وهذا لعله الأقرب، لعله الأقرب أن لا يكون ابن كثير قد سمع كتاب العلل الصغير للترمذي الذي فيه هذا التعريف. فإذا الخلاصة من هذا الكلام أن هذا التعريف ثابت عن الترمذي أو غير ثابت؟ ثابت عن الترمذي لا إشكال فيه، وهو قد قال هذا. وفي آخر، يعني من يريد منكم أن يطلع في آخر الجزء الأخير، يعني في نهاية سنن الترمذي. ونحن نعرف كتاب شرح علل الترمذي، لمن هذا الكتاب؟ لابن رجب، شرح به هذا الكتاب الصغير الذي هو العلل الصغير. ويقولون له العلل الصغير لأن الترمذي له كتاب العلل الكبير، هذا يعني مستقل، كتاب مستقل يسمى العلل المفرد أيضا، وهذا له موضوع وهذا له موضوع. العلل الصغير أكثره قواعد وشرح مصطلحات، أما العلل الكبير فعبارة عن أسئلة وجهها إلى شيخه البخاري يسأله عن أحاديث، عن درجة أحاديث. نعم اقرأ. نعم أكمل، سيأتي التعليق على كلام الترمذي الآن، اقرأ. نعم شيخ. تعريفات أخرى للحسن: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ثم نعم قال نعم، هذا الكلام لابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي عرف الحديث الحسن بهذا التعريف في كتابه الموضوعات، في مقدمة كتابه الموضوعات، وهو أيضا من التعاريف التي كثر عليها الاعتراض، لأنهم يقولون الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. يقولون: ما ضابط أقوى ما اعترض به على هذا التعريف؟ هو أنهم قالوا: ما حد الضعف القريب المحتمل؟ حتى يعني يقولون هذا أيضا ليس على صناعة الحدود والتعريفات، لأنه لم يذكر ضابط الضعف الذي ينزل به عن الصحيح ليسمى حسن ولا يصل إلى الضعيف. هذا الاعتراض الذي اعترض يعني على ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ويعني انظر الآن، أريد منكم أن تقارنوا، يعني ابن كثير في أول كلامه ماذا قال؟ وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. قارنوها بكلام ابن الجوزي: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. إذا قارنت كلام ابن كثير رحمه الله بكلام ابن الجوزي تصل إلى نتيجة، وهي أن تعريف ابن الجوزي رغم ما اعترض به عليه في يعني حتى كثير من الباحثين بدأوا يميلون إليه، وهو أنه أسهل التعريفات بالنسبة للحديث الحسن لذاته، هو أسهل التعريفات وأقربها تصورا. ولكن ما أطيل بشرح هذا، المقصود أنه الاعتراض الذي اعترض به عليه ماذا يقولون؟ يقولون: ما هو الضعف القريب المحتمل؟ ابن كثير في كلامه هنا جعل هذا الضعف راجع إلى من؟ إلى من تقدير الضعف المحتمل في كلامه؟ إلى نقد الناقد. فهذا أمر انضبط إذن. وسيأتي معنا أن حتى التعريف الذي اعترضوا على ابن الجوزي واختاروا تعريف أيضا فيه شيء لا ينضبط، إلا أن نعيد الضبط إلى من؟ إلى نقد الناقد. فكلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني قريب أن نقول في تعريف الحسن لذاته هو الحديث الذي تطرق إليه ضعف أنزله عن درجة الحديث الصحيح ولم يصل به إلى درجة الحديث الضعيف، وتقدير ذلك مرده إلى من؟ إلى نقد الناقد. هذا الذي يظهر به والله أعلم. ويعني شرح هذا ربما آتي إلى بعضه. نعم اقرأ الشيخ. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح لي أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. نعم الثاني اقرأ. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد منفرد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. نعم، خلاصة كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن أختم به درس اليوم هو أنه يقول: نظرت في تعاريف الحديث الحسن السابقة فتلخص لي أن بعض الأئمة عرف نوعا من الحسن وبعض الأئمة عرف نوعا آخر، فإذا جئنا إلى الخطابي وكذلك أيضا يلتحق به ابن الجوزي نجده عرف نوعا من الحسن وهو الذي حسنه أتى من نفس الإسناد، يعني لم يأتي حسنه من أي شيء، من إسناد آخر ومن عاضد له. ثم ابن الصلاح أراد أن يحرر هذا على طريقة التعاريف والحدود، فقال: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. لم يذكر هنا اتصال الإسناد، لكنه ذكره في أي مكان سابقا، اشترطه في أي مكان في الحديث الصحيح، وهو مراد هنا. إذن أنت الآن قارن الحديث تعريفه للحديث الصحيح بهذا، ما الذي تغير في تعريف الحديث الصحيح؟ هو فقط درجة الراوي، درجة الراوي في الضبط وليس في العدالة. فإذن هو يقول إن راوي الحديث الحسن نزل قليلا من جهة الضبط عن راوي الحديث الصحيح، ولم ينزل إلى أن يعد ما ينفرد به منكرا ضعيفا. فهذا كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى نزل به أو جعله أحد القسمين للحديث الحسن، ونزل عليه كلام الخطابي. وهذا القسم كما نعرف لما جاء ابن حجر إليه يعني ما غير فيه شيئا تقريبا، ما غير فيه شيئا سوى أنه أضاف كلمة، أضاف كلمة ماذا؟ الحديث الحسن لذاته. ومعنى لذاته أن حسنه من نفس الإسناد، يعني الرواة عدول في ضبطهم قصور يسير عن راوي الحديث الصحيح، متصل الإسناد غير شاذ ولا معلل. فهذا هو الحديث الحسن، والناس عملوا بعد ابن الصلاح ساروا على هذا التعريف، وهو تعريف لا إشكال فيه، ولكن يعني أنبه إلى شيء، وهو اشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا وألا يكون معللا. بس ننبه هنا إلى اشتراط هذا في الحديث الحسن، وأنه انتبهوا لهذه النقطة، ما الذي جعل الراوي ينزل ضبطه عن درجة الضابط المتقن إلى يعني أن يكون في ضبطه قصور؟ ما الذي جعلهم يحكمون عليه بهذا؟ ما الذي جعلهم يحكمون عليه بهذا؟ ننتبه إلى هذه النقطة. نحن نعرف أن من أهم وسائل العلماء في اختبار الرواة هو النظر في أحاديثهم، يأتون إلى حديث الراوي فينظرون في حديثه ويقارنون حديثه بحديث من؟ أقرانه. مثلا يأتون إلى نافع، نافع روى عنه مثلا جمع كثير من الرواة، فينظرون الذين يتفقون في روايتهم عن نافع، إذا اتفقوا عرفوا أن هذا ضابط وهذا ضابط، لأن رواية هذا لم تخالف رواية الجماعة، ورواية هذا لم تخالف رواية هؤلاء. يجدون بعض الرواة عن نافع يأتي بأحاديث ينفرد بها فكثر منه هذا، أو يأتي بأحاديث يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة يقفونها على من؟ على ابن عمر، فربما تكلموا في حفظه من هذه الجهة فينزلونه عن درجة، فإذا كثر منه ذلك أنزلوه إلى درجة الضعيف، وربما إذا اشتد هذا ربما كذبوه. وكل هؤلاء يرون عن من الآن؟ الجماعة هؤلاء كلهم يرون عن من؟ عن نافع. ولهذا جعل بعض العلماء قسم مثلا ابن المديني وقسم النسائي أصحاب نافع إلى طبقات، ربما أوصلوهم إلى 8 طبقات. من أين أخذوا هذا؟ هو عملهم، هو المقارنة، وهو الذي يسميه الاستقراء، وهو عمل جبار، يعني عمل عظيم جدا. إذا ننتبه لهذه النقطة، وهو أن كثير من الأحاديث التي توصف بأنها حسنة، لما وصفت بأنها حسنة؟ لأن راويها خف ضبطه. لما خف ضبطه؟ لما حكم عليه الأئمة بأن ضبطه خفيف؟ لأنه يخالف أقرانه. فإذا النقطة التي يريد أن ننبه عليها في الحديث الحسن هو أنه يكثر فيه الشذوذ ويكثر فيه العلل، وهذا كثير من مما ادعي فيه أنه حديث حسن عند التحقيق إذا طبقت عليه الشرطين الأخيرين ستجد أن فيه شذوذ وأن فيه علل. ومع الأسف الشديد هذا من الأمور التي يعني أضعفت التصحيح والتوعيف في عصر متأخر وفي عصر الحاضر بالذات، هو إغفال الشرطين الأخيرين. أمور أخرى لكن من أهمها إغفال الشرطين الأخيرين، وبالذات في تحسين الأحاديث. هو يقول لك حسن من أجل فلان، يعني من أجل فلان أن درجته نزلت عن درجة الضابط المتقن، ولكن لم يواصل، لم ينظر في الشذوذ والعلل. وكثير من أحاديث هؤلاء يتطرق إليها الشذوذ أو تتطرق إليها العلل. إذن هذا هو الحديث الحسن لذاته، وهو يعني نعم هذا هو. وهناك أمور أخرى بس لكن ما أطيل، لكن يبقى النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو الذي نزل عليه ابن الصلاح كلام الترمذي، الذي هو قال الترمذي رحمه الله لا يخلو، قال ابن الصلاح الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب. المغفل كثير الخطأ ما درجة حديثه؟ ضعيف أو ضعيف جدا؟ ضعيف جدا، هذا الذي يسميه العلماء المتروك. يقول ابن الصلاح رحمه الله إذا كان الراوي ضعيف، إذا كان راوي الحديث ضعيفا جدا بسبب غفلته وإن كان صالحا في نفسه، أو بسبب اتهامه بالكذب، فإن هذا لا يرتقي إلى الحسن، وإنما ذكر الذي يرتقي إلى الحسن هو المستور الذي لم تتحقق أهليته، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. إذا من أين أتى الحسن؟ من نفس الإسناد أو من خارجه؟ من خارجه. فلهذا ابن حجر رحمه الله أضاف كلمة لغيره، ووافق ابن الصلاح على هذا التعريف، ولكنه زاد أيضا فقال ليس الأمر خاص بمن في إسناد بما في بالأسانيد بالإسناد الذي فيه راو مستور، وإنما هذا يشمل المنقطع ويشمل المدلس ويشمل رواية المختلط إذا روى عنه راو قبل بعد الاختلاط، ويشمل جميع أنواع الحديث الضعيف إذا لم يصل الضعف إلى أن يكون ضعفه شديدا. فإذا مثل هذا الضعف يقول، والناس تابعوا ابن حجر رحمه الله وكلامه قريب، يعني ليس ببعيد، يعني ليس شرط أن يكون فيه راو مستور، يعني ليس شرط أن يكون سبب ضعفه أن فيه راو مستور، قد يكون رواته ثقات ولكنه مرسل. ثم جاءنا إسناد آخر مثله مرسل أيضا أو مسند آخر فيه ضعف يسير، أي فيه ضعف، فهذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى من شروطه في قبول المرسل، ذكر مثل هذا وأنه يتقوى ويحتج به. فإذا هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من الحسن، وهو الذي سماه ابن حجر رحمه الله الحسن لغيره. وانتبهوا الآن يا أخوان، لكي تحكم على الحديث بأنه حسن لغيره، ما الذي يلزمك من المقدمات؟ ما الذي يلزمك من المقدمات؟ انتبهوا لنقطة مهمة جدا. ما الذي يلزمك؟ أولا أن يكون الإسناد الأول ضعيفا ولكن ضعفه ليس شديدا، هذا أمر مهم. الأمر الثاني أن يكون الإسناد الثاني أيضا الذي تريد أن تعضد به أيضا ضعيف، يعني إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا. والشرط المهم أيضا أن لا يكون شاذا ولا معللا أو منكرا. إذا قلنا مثلا قبل قليل إن راوي الحديث الحسن الذي هو الصدوق أو من نزل عن درجة الضابط، لما نزل عن درجة الضابط؟ لمخالفته أقران. إذن الراوي الضعيف هذا لما ضعف؟ لكثرة مخالفته بأقرانه. إذن انتبه الإخوان لهذه النقطة مهمة، وهي أن أحاديث الضعفاء إذا قيل إن الثقة قد يكون حديثه شاذا أو معلولا والصدوق قد يكون حديثه شاذا ومعلولا، فإن الضعيف من باب أولى أن يكون حديثه، أن يكثر في حديثه النكارة ويكثر في حديثه الشذوذ. فإذا نحن نسلم بأن الحديث قد يعترض بالطرق، لا إشكال في هذا، وأنه قد يرتفع من الضعف إلى الحسن، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال دائما ترى يأتي الإشكال من أحد أمرين، إما من تقرير القاعدة لا يكون صوابا، وهذا عظيم أمره خطير، لأنه أنت الآن لو تريد أن تذهب إلى مثلا حي إلى مثلا بلد معين وكذا، لو تأخذ غير الطريق يمكن تصل أو لا تصل، خطأك من أين ابتدأ؟ من أول خطوة. إذا قررت قاعدة غير صحيحة أبعدت جدا، لكن إذا قررت القاعدة الصحيحة ربما يأتيك الخلل وأنت في الطريق. فمثله الحديث الحسن هذا لغيره كثر فيه الخلل، ليس من جهة القاعدة، القاعدة لا اعتراض عليها، وأن الحديث أنت الآن لو يخبرك مخبر بخبر ثم يأتيك خبر آخر والثاني والثالث، كلما جاءك الخبر ازددت تصديقا، بل الحديث الصحيح يتقوى كما مر قبل قليل حتى يصل إلى درجة المقطوع به. الاعتضاد هذا أمر مهم عند العلماء رحمه الله تعالى، بل علم السنة ونقد السنة قائم على الاعتضاد، ولكن الخلل يأتي دائما في تطبيق هذه القاعدة التي قاعدة الحسن لغيره، ولهذا كثر الخلل في الحديث الحسن لأمور كثيرة يعني ما أطيل بها. مثلا يعني كثير من الباحثين يعني نحن نعترض على تطبيق هذه القاعدة من جهة أن الحديث الضعيف أحيانا يكون ضعفه شديد، ليس في أن راويه متهم بالكذب، ولكن لأن راويه خالف مثلا 10 من الثقات، إذا هذا ضعف قريب أو شديد؟ شديد شذوذ هذا، يعني حتى أن مثل هذا قد يحكم عليه بالوضع، ومع هذا يأتي بعض الباحثين ويقول هذا راويه ضعيف ثم يأتي بمثله ويجمعهما ويجعلهما حديث حسن. ولهذا كثر الخلل جدا في تطبيق هذه، وكثر تحسين أحاديث الأئمة السابقون على أي شيء على، وهذا يعني من مداخل الخلل في نقد السنة هو في تطبيق هذه القواعد، وإن كان تقريرها في الأصل صحيح. هذا يعني ما عندنا في درس اليوم، وأطلت فيه معذرة، ربما يعني لأن هذا كما ذكرت لابد من التنبيه على أمرين، على أمر مهم انتبهوا يا إخوان، في يمكن أشرت إليه فيما قبل وهو هنا موضعه. بعض ما نأخذه من تعاريف ومصطلحات عبارة عن مصطلح فقط، نأخذ التعريف يعني مصطلح، ماذا يراد بالمرسل، ماذا يراد بالمعضل، ماذا يراد بكذا، هذا أمره خفيف، لكن إذا كان المصطلح يتضمن عملا في دراسة الأسانيد وفي الحكم على الأحاديث فهذا يحتاج إلى أي شيء، إلى تدقيق وإلى تنبيه، فهذا ما أطيل أحيانا أطيل في مثل هذه المواضع. مثلا تعريف الحديث الحسن الآن لغيره يدخل في التطبيق أو ما يدخل؟ يدخل في التطبيق، بل هو الطريق إليه، وكذلك تعريف الحسن لذاته، فلهذا لزم التنبيه على مثل هذا. يمكن أسئلة ونختم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟ كلمة استدلال هذا كما أشرت إليه بالأمس أنها أمر واسع، إن كنت تريد بالاستدلال الذي هو ابتداء حكم فهذا لا يقول أحد إنك تبتدئ حكما وتقره وتستدل عليه بحديث ضعيف، وإن قصد بالاستدلال الاستئناس والاعتراض فهذا ربما بعض العلماء يعني يستأنس بالأحاديث التي فيها ضعف، ويعني يضم الاستدلال بها إلى أدلة أخرى كقول الصحابي أو عليه العمل. ولهذا يكثر الترمذي رحمه الله بعد تضعيف بعض الأحاديث أن يقول: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، إشارة إلى أنه وإن ضعف إلا أن العمل عليه فيعني يصلح للاستدلال. فكلمة استدلال هذه يعني شأنها واسع، لكن إنشاء حكم بأن تقول هذا الأمر مستحب بحديث ضعيف فهذا هو الذي يعترض عليه، هو الذي يعترض عليه. السؤال الثاني عن طريق الشبكة، يقول: فضيلة الشيخ، ما هي المآخذ على منظومة البيقونية وهل تنصحون بحفظها؟ والله أنا أصلا ما قرأت البيقونية، يعني إلا عرض هكذا ربما تقع في يدي. ونظم العلوم كما هو معروف يعني اتجهوا بعض الأئمة اتجهوا إلى نظم العلوم، لكن نظم العلوم سهل العلوم أو عقدها؟ نظم العلوم في نظري أنه يعني ربما، ولا أدري هل أوافق على هذا، أنه يعني مثل ما نقول جففها، يعني جعلها جافة، وجعل تعمد اختيار اللفظ والابتعاد عن المعاني، واحتويجت هذه المنظومات إلى أي شيء؟ إلى شروط. وربما مثلا أنا أقول دائما مثلا السخاوي رحمه الله كتابه فتح المغيث أجاد فيه جدا، ويعتبر من المراجع المهمة لكنه أحيانا ينشغل بتحليل عبارات من؟ العراقي. فلو كان ابتدأ هذا التأليف ابتداء وأنشأه إنشاء لربما كان يعني أبعد أو أقرب إلى أبعد عن التعقيد وأقرب إلى فهم القارئ. بالنسبة لا يعني أحب أو لا أميل إلى مثل هذه المنظومات، لكنها هي تذكرة من يريد أن يحفظها ويجد في نفسه يعني همة، ولا تشغله أيضا عن ما هو أهم، وهذا أمر مهم أيضا، يعني جانب آخر الذي هو الاشتغال بها عما هو أهم. أنا أميل إلى أن الشخص يقرأ بفهم ووعي، ويعني الحفظ لوحده غير كاف، ولا سيما حفظ المنظوم، والله أعلم يعني. السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ، هل رواية سماك عن عكرمة فيها ضعف؟ نعم فيها ضعف، ضعيفة رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، يعني هذا المقصود بهذه الرواية، ضعيفة لأنه يضطرب فيها سماك رحمه الله، ومعروف عند العلماء أن الراوي الواحد ربما يكون ضعيفا في جهة قويا في جهة أخرى، بل يكون في جهة من أعلى درجات الصحيح وفي جهة يكون ضعيفا. فالعلماء رحمه الله ضعفوا هذه الرواية، هذا الإسناد، ولهذا البخاري أخرج عن عكرمة ومسلم أخرج عن سماك، ولكن لم يخرج واحد منهما، أو يعني يقول العلماء أن رواية سماك عن عكرمة ليست على شرط واحد منهما، وهي مضطربة أيضا. ما معنى كونها مضطربة؟ وهذا مما جعل الشيء الذي ذكرته لكم قبل قليل، الذي جعل مثل سماك ينزل عن درجة سماك، تارة يرويها عن عكرمة عن ابن عباس، وتارة يرويها عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يروي بعضها عن عكرمة من قوله. الحديث الواحد يعني يرويه على عدة أوجه، فلهذا وربما لقن ربما أحاديث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له بعض الرواة عن النبي عن ابن عباس عن النبي، فيقول عن ابن عباس، يسمونه التلقين. فالمقصود بهذا أن يعني سماك في هذا الإسناد بخصوصه يعني نزل إلى درجة الضعف. نعم. تكملة السؤال يقول، هل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم يعتبر شاذا، لأن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم؟ هذا نعم يعتبر عده، حتى بعض كبار التابعين نقدوا ابن عباس، ونحن نعرف أن النقد متى ابتدأ نقد السنة، معروف أنه ابتدأ في عهد من؟ الصحابة رضي الله عليهم. فهناك أحاديث يرويها بعض يعني الصحابة، وناقش بعضهم بعضا فيها، كما نعرف من أكثر الصحابة مناقشة للصحابة من هو؟ هي عائشة رضوان الله عليها، أكثرت من يعني نقد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقول أظنه سعيد بن المسيب وهل ابن عباس في هذه الرواية، إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. ومنهم من بحث عن مخرج بأنه يقول إن مقصوده وهو محرم يعني وهو في الحرم، ولكنه ليس محرما بمعنى الإحرام، يعني ليس عاقدا، يعني وهو حلال لكنه أظنهم قالوا في الحرم أو في نعم أظنهم قالوا هكذا، لكن هذا بعيد والله أعلم. فأكثر العلماء على أن الرواية الصحيحة أن في هذه شذوذ، وكلمة شذوذ هذه ربما تكون يعني قاسية في معروف التأدب في أشياء فعلها الصحابة رضوان الله عليهم وفعلها من بعدهم، ولكن أو وقعت ممن بعدهم، ويتأدب في التعبير عما وقع من بعض الصحابة. نعم. السلام عليكم. السؤال عن طريق الشبكة يقول، هل رأي من يقول بأن حديث الآحاد لا يستدل به في العقائد إلا بقرائن صحيح؟ وإذا كان كذلك يا فضيلة الشيخ، فهل رواية البخاري للآحاد تقبل بقرينة تلقي الأمة له بالقبول؟ بقرينة تلقي الأمة له بالقبول للصحيح. كلمة مسألة الاحتياج بأحاديث الآحاد في العقائد هذه يعني مسألة خارجة عن أهل الحديث بحمد الله تعالى، ما يقول أحد منهم من أهل الحديث الأوائل يعني أحاديث المتقدمين يعني إذا قيل أهل الحديث يقصد به نقاد الحديث وجماعة أهل الحديث، مثل يعني يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي والإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهؤلاء ما يذكر عن أحد منهم أنه قال إن أحاديث الأحاد لا يحتج بها في العقائد. وبالأمس كنا نتباحث في هذا الموضوع مع الدكتور سعد الشثري، فيقول أنني في بحث لي أثبتت أو جمعت استدلالات جميع الفرق، حتى من يقول بأنه لا يستدل بأحاديث الأحاد في العقائد، جمعت لهم استدلالات استدلوا بأحاديث أحاد في العقائد. فإذا بعض الكلام أكثره يكون نظري، وفي الجملة هذه المسألة خارجة عن أهل الحديث، فإذا لا نحتاج إلى قضية احتفاف بالقرائن. فيحتج بأحاديث الأحاد، ونحن دائما نقول العقائد نحن متعبدون دائما بغلبة الظن دائما، والعقائد من جملة ما نحن متعبدون به. نعم العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين مثلا فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والمناقب والفضائل، فرقوا بينها وبين الأحكام والعقائد. لا يتسامح في العقائد ولا يتسامح في أحاديث الأحكام، ولكن إذا صح الحديث تساوى فيه العقائد. وأنتم يعني يمكن تدركون ربما أمر يسير في العقيدة يسير يعني إما وفي الأحكام أمر عظيم قد يكون به إزهاق نفس. أيهما أعظم إذن؟ أيهما أعظم؟ ولهذا يقول يعني ابن تيمية رحمه الله هذا التفريق يعني ليس بصحيح، تفريق بين أصول الدين وفروع الدين، جعل الأحكام العملية فروع الدين وجعل ما في العقائد أصول دين، لأن بعض ما يدخل في العقائد إنما هو أمور يعني ربما تكون بحثها من فضول الكلام. وفي فروع الدين ما يسمى بفروع الدين أمور عظيمة جليلة، ربما يكون فيها يعني مثل ترك الصلاة ومثل يعني أمور عظيمة، وكلها يدرجونها تحت ماذا؟ تحت فروع، تحت فروع. وهذا يقول التقسيم لا أساس له. نعم. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ هل في المسند حديثه لأبي بكر القطيعي كما في فضائل الصحابة، علما بأني قرأت لك الثاني هذا المعنى؟ قرأت لك الثاني. هذه مسألة مشهورة، يعني هل القطيعي زاد؟ معروف أن الإمام مسند الإمام أحمد من يرويه عن أحمد؟ ابنه عبد الله. ويرويه عن عبد الله من؟ أبو بكر القطيعي. عبد الله لا إشكال أنه زاد على المسند أحاديث عرفت بزيادات عبد الله، وبعضها تلحق بالمستخرجات التي مرت بنا على طريقة الاستخراج، ولكن جرى الاختلاف في زيادات أبي بكر القطيعي هل زاد شيئا أو لا. يظهر والله أعلم حسب المسند الموجود يعني الآن أنه لم يزد شيئا يعني على المسند، يظهر والله أعلم أنه لم يزد شيئا، لكن احتمالا يكون في بعض نسخ قديمة أو شيء، لأن المسند تختلف نسخه، ورب أحاديث عزيت إلى المسند لا توجد الآن في مسند الإمام أحمد الموجود بين أيدي الناس اليوم، لكن الموجود الآن يظهر والله أعلم ليس فيه زيادات. انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب اليك، اللهم صل وسلم على رسول الله.